جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: في يوم النحر رجعت من مكة بعد أن انتهيت من طواف الإفاضة والسعي متأخرا قبيل الساعة 12 مساء، فهل علي فدية لأني لم أدخل منى قبل الغروب، مع العلم أنني لم أخرج من منى إلا بعد أيام التشريق؟ أعيد السؤال، ما سمعنا زين. يقول السائل جزاكم الله خيرا: في يوم النحر رجعت من مكة بعد أن انتهيت من طواف الإفاضة والسعي متأخرا قبيل الساعة 12 مساء، فهل علي فدية لأني لم أدخل منى قبل الغروب، مع العلم أنني لم أخرج من منى إلا بعد أيام التشريق؟ على كل حال، هذا يقع بسبب الزحام، يعني يذهب العصر ليطوف طواف الإفاضة ولا يتمكن إلا آخر الليل في الوصول إلى منى، وهذا لا حرج عليه. المقصود أنه بيت النية، نية المبيت بمنى، وعمل الأسباب، ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة كما دلت عليه الأدلة الشرعية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اقترضت مبلغ من المال منذ سنوات من أختي، ولقد توفاها الله عز وجل فأعطيت المبلغ إلى والدتي من بعدها، هل هذا يجوز؟ وكان الواجب عليك أنك تعطي هذا المال إلى أختك في حياتها، لكن إذا كان لم تطلب منك هي المال بما يعرف بين الأخ وأخيه من التسامح، وماتت قبل أن تعطيها هذا المال، فتعطيه الورثة، لأنه حق من الحقوق التي أصبحت للورثة، وتبرأ ذمتك بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مقيم في أوروبا مع عائلة أجنبية، وأسمع الأغاني ومشاهدة الأفلام، وأذهب إلى المقهى بحجة تعلم اللغة الإنجليزية، والآن قد من الله علي بالحج، فماذا أعمل وجزاكم الله خير؟ العمل هو أن تحسن العمل، أن تعود بحال غير التي جئت بها، طايعا لله، ممتثلا أمر الله، لا تسمع الأغاني، لا ترتكب معاصي، لا تذهب إلى المقاهي المحرمة التي فيها غناء أو فيها اختلاط أو فيها نساء أو فيها أي شيء مما لا يحمد شرعا، وأن تلتزم طاعة الله، لأن من علامات الحج المقبول أن يعود الحاج طايعا لله في كل أمر، منتهيا عن كل نهي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الأفضل، إدراك تكبيرة الإحرام أو إكمال الصفوف الأولى في المسجد النبوي؟ وهل إذا كنت في إذا كنت في المسجد فأكمل الصف، أكمل الصف الذي قبل. الآن يا أخوان، يعني تشاهدون أن هنا صف وبعد، والأصل أن تقارب الصفوف بمقدار ما يسجد الإنسان، هذا غلط، أن نصف وأمامنا صفوف وهناك فراغ، هذا في الحقيقة شدد بعض أهل العلم في هذا، لكن الصلاة صحيحة، ولكن يأثم الصف الذي بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا صفوفكم، وقال: ليليني منكم أولو النهى، أولو الأحلام والنهى، أتموا الصفوف الأول المقدمة، إن الله إلى آخر ما ورد في الأمر، يعني أقيموا صفوفكم، أتموا صفوفكم، كلها أوامر تقتضي من العبد الاستجابة. وأما تكبيرة الإحرام فإنك تعذر في هذه الحالة وتجزأ لأنك مأذور بشيء شرعي. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول: هل من السنة أن ينتظر الإمام حتى يسوي المصلون الصفوف ويكملون الصفوف الأولى؟ نعم، هو من السنة لو كان يعرف، يعني لو كان وراءه كما كان عمر. أما الآن فهو يجتهد، يعني ينبه المأمومين ويقرأ الدعاء إذا كان يرى أن الأذان، أن الإقامة كالأذان، وهذا أمر فيه اجتهاد، فيه قولان لأهل العلم، فهو يجتهد بمقدار ما يظن أن الصفوف قد اكتملت. ولكن المأمومين عليهم أيضا الشأن الأعظم في المحاولة، وأن يلين بعضهم لبعض، وأن يوحدوا صفوفهم ويقاربوا بينها ويتم الصفوف، فذلك لا شك أنه من إقامة الصلاة ومن أسباب قبولها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم خروج الهواء من الدبر أثناء الصلاة وغيرها، وماذا يفعل وخروجها بدون ريح أو صوت؟ على كل حال، الريح المعروفة ناقضة للوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهي من نواقض الوضوء. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يترك طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج إلا للحائض فقط. وقاس بعض أهل العلم المريض الذي لا يمكنه البقاء ولا الطواف في حال المرض، ولا يمكنه البقاء في مكة لأن رفقته سيذهبون، فقاسوه على الحائض، والأمر في هذا إن شاء الله قريب. وأما من ترك طواف الوداع وهو قادر، فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. وقد ورد في الأثر الصحيح عن ابن عباس أن من ترك نسكا فليهرق دما، أي يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بخصوص صلاة الجنازة، التكبير